من تقدم لها الخطاب غير مرة فلم توفق، هل هذا تحت؟ لا يلزم، لكن عليها أن تعمل رقية شرعية، ونسأل الله أن يعافيها، ولعل الله أن يقدر لها خيرا أفضل من ذلك.